لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث حول نظام الحسبة في الإسلام، ووقفنا بالحديث عند قوله المطلب الرابع موضوع الحسبة. موضوع الحسبة، ويقصد بذلك الركن الثالث، يقصد بموضوع الحسبة الركن الثالث من أركان الحسبة، وهو المحتسب فيه. المحتسب فيه، قال موضوع الحسبة، قال المنكر هو موضوع الحسبة. قال قلنا في تعريف الحسبة أنها أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته. فالموضوع هو المعروف والمنكر، والاحتساب هو الأمر بالأول والنهي عن الثاني، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله، فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين. يقول ثم إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، إنه الشريعة نهت مثلا عن السرقة، وجدت السرقة، وجد الفعل هذا، الشريعة نهت عن السب واللعن، وجد السب واللعن، فصار هذا إيش؟ منكرا. وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله، الشريعة أمرت بالجماعة، صلاة الجماعة مثلا، فيتركها الناس، فيكون عند ذلك منكرا في الناس أو نحو ذلك. قال فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين: الأول إيجابي يتمثل بإيجاد الفعل المحظور شرعا، إن الناس أوجدوا فعل محظور عليهم شرعا، ممنوع عليهم شرعا أن هم يوجدوه أوجدوه، فصار هذا إيش؟ منكر. الثاني سلبي يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعا أي المعروف، إيجابي بأن هم يعني أضافوا أوجدوا، سلبي يعني تركوا. يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعا أي المعروف، ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما أي بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور حتى لا يوجد، أو الانكفاف عنه بعد وجوده. الفعل المحظور يا إما نمنعه أصلا من أنه يتوجد، وهذا من باب الوقاية، أو إذا وجد نحاول منعه وكفه، كل هذا نوع من الإيش؟ من نهي عن المنكر. قال وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد، إن الناس بيتركوا مثلا صلاة الجماعة، ما بيصلوش في المساجد، سايبين المساجد مثلا. قال وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد، يوم يحصل نوع من الإنكار على الناس في ذلك. وعلى هذا فنحن نؤثر أن نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، السلبي يعني والإيجابي، ويكون الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين. قال المقصود بالمنكر، قال إذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، احنا طبعا مقصود بالمنكر من حيث القصد الشرعي، وإلا المنكر عند يعني طائف من الناس قد يكون في التدين نفسه إيش؟ منكرا، يعني عند مثلا العلمانيين ونحوهم التدين نفسه ده نوع من الإيش؟ من المنكر. إذن فمن الذي يحدد المنكر؟ الشرع. قال وإذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، الإيجابي والسلبي، فما المقصود بالمنكر؟ قال الغالب أن هذه الكلمة تطلق على المعصية، والمعصية هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه أو ترك ما أمرت به، سواء كانت المعصية من صغائر الذنوب أو كبائرها، وسواء تعلقت بحق الله أو بحق العبد، وسواء ورد بها نص شرعي خاص أو عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة وما أرشدت إليه من مصادر، وسواء كانت المعصية من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع، يعني عايز يقول انه في الشرع، العادة في الشرع المعروف في نفوسنا جميعا ان المنكر يطلق على الايش؟ على المعصية، على الذنب. لكن في الحسبة المعنى ممكن يبقى أوسع، زي ما ضربنا المثال اللي احنا قلنا كذا مرة، الراجل اللي ترك القبض، واحنا القبض مثلا بنقول مستحب، ينفع احتسب عليه؟ الجواب نعم، احتسب عليه. طب هو ده اللي عامله ده او الترك نفسه منكر؟ لا مش منكر، ده مستحب. ولذلك الحسبة اوسع من مجرد الايش؟ التوصيف للايش؟ للمنكر. الحسبة اوسع بهذا الاعتبار. قال: وسواء كانت المعصية من اعمال القلوب او اعمال الجوارح، ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى اوسع مما ذكرناه، فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت الشريعة عنه، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله، إما لصغر سنه أو لعدم عقله، وده اعتبار آخره. ولهذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنا، وإذا شرب الصبي الخمر، كان ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرط التكليف وهو العقل والبلوغ. يعني يريد ان يقول ان الحسبة مجالها في مسألة توصيف المنكر اوسع من التوصيف المشهور شرعا، ولذلك المنكر كل ما انكره الشرع، هذا التوصيف الشرعي، لكن مجالات الحسبة ممكن تبقى اوسع من المنكر الذي وصفه الشرع. وضربنا مثال على الراجل اللي قابض ده، اللي تارك القبض ما بيعملش منكر، لكن ممكن احتسب عليه. قال: من يملك إعطاء وصف المنكر؟ قال: والجهة التي تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل أو ترك هي الشريعة الإسلامية، مش الناس بقى، لأن الناس ممكن يتعارفوا فيما بينهم على أشياء هي من المنكرات على أنها إيش؟ معروفا، وعلى أشياء هي من المعروف على أنها من الإيش؟ المنكرات. نعم. قال: لأن إعطاء هذا الوصف حكم شرعي، والحاكم هو الله تعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله، فعملهم هو كشف عن الحكم الشرعي وليس إنشاء للحكم الشرعي، ولهذا إذا تبين خطأهم لم نتابعهم عليه، لأن الحجة فيما بينه الشرع وقد ظهر لنا، ولأن مهمة الفقهاء الكشف وليست الإنشاء. كما قل الفقهاء ما بيجوش بأحكام، الفقهاء يكشفون عن أحكام. وقد يعترض البعض علينا بأن الفقهاء قالوا إنما رآه المسلمون حسنا أو قبيحا دخل في موضوع الحسبة أمرا بالأول ونهيا عن الثاني. أمرا بالأول اللي هو إيه؟ المعروف، ونهيا عن الثاني اللي هو المنكر. فكيف نوفق بين هذا القول وبين ما قلناه؟ والجواب أن الشريعة، هو هنا خدوا بالكم، ده اعتراض اللي هو إنه ممكن بعض الناس يقول طب الفقهاء في الإسلام قالوا المسلمون ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما استقبحه المسلمون فهو قبيح. طب ده هل ده يتعارض مع التوصيف أن المنكر هو ما وصفه الشرع وليس الناس؟ الجواب باختصار شديد أن هذا يحمل على ما رآه المسلمون في إجماع الإيش؟ المسلمين، في إجماع المسلمين، وإذا أجمع المسلمون على شيء فمستند الإجماع إيه؟ مستند الإجماع الشرع. نعم. قال: والجواب أن الشريعة الإسلامية دلت على أن الإجماع حجة معتبرة، فإذا أخذنا بما رآه المسلمون حسنا فأمرنا به، وبما رأوه قبيحا فنهينا عنه، فإنما نأخذ بدليل الإجماع، هو دليل شرعي أرشدتنا إليه الشريعة. وكذلك أخذنا بالعرف الصحيح، وهو اتباع بما أرشدتنا إليه الشريعة من مراعاة العرف الصحيح. يعني ممكن في حكم شرعي يتقال ده منكر عرفا، منكر عرفا، طيب هل ده التوصيف ده جه من الناس ولا جه من الشرع؟ من الشرع، لأن الشرع جعل العرف دليل من الأدلة في الأحكام مع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. ولكن يعني الصحيح في هذه المسألة أن العرف دليل ما لم يأتي ما يصادمه من الشرع، ما لم يأتي. إذا تعارف الناس على شيء وصار هذا الشيء لا يصادم الشرع فهذا يكون معتبرا في الناس، هذا يكون معتبرا في الناس. يقول: شروط المنكر لأجل أن نسميه منكرا لابد من توافر بعض الشروط فيه. وإذا كان المنكر بوجهيه اللي هو السلبي والإيجابي، السلبي والإيجابي اللي هو احنا قلنا الإيجابي ان الناس يعملوا ايه، يجيبوا شيء الشريعة حذرت منه ما يعملوهوش، والسلبي ان هم يعملوا ايه، يتركوا شيء الشريعة امرت به. نعم. قال: واذا كان المنكر بوجهيه هو موضوع الحسبة فلا بد من توافر شروط معينة فيه ليمكن الاحتساب فيه. فما هي هذه الشروط؟ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: اشترطوا فيه ان يكون ظاهرا وقائما في الحال ومتفقا على حكمه، ان يكون ظاهر وقائم في الحال ومتفق على حكمه. ولا بد من الكلام بايجاز عن كل شرط من الثلاثه دول. اولا ان يكون ظاهرا، قال: المراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون تجسس. المحتسب عشان ينكر منكر، احنا قلنا توصيف المنكر الاول، وبعدين دلوقتي بنتكلم على شروط المنكر اللي هينكره المحتسب. انه من اول هذه الشروط ان يكون المنكر ايش؟ منكرا ظاهرا. طب لو خفي، واحد قاعد في الغرفة بتاعته قافل عليه بيته وبيعمل منكر، المحتسب يفتح عليه بابه ويخش عليه؟ ليس له ذلك. نعم. قال: كان هذا، يقول المراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون تجسس، سواء كان هذا الانكشاف والعلم به حصل عن طريق السمع او البصر او الشم او اللمس او الذوق، لان هذه الحواس طرق سليمة للعلم بالشيء، وبها يكون الشيء ظاهرا. يعني المحتسب ماشي في الطريق لقى واحد شارب خمر والرائحة منبعثة منه وما شافوش هو بيشرب الخمر، لكن لسه في علامة ظاهرة على انه هو ايش؟ فعل منكرا، فهنا ممكن يحتسب عليه. قال: وبها يكون الشيء ظاهرا ما دامت خالية من التجسس. وعلى هذا من كان في بيته وقد اغلق بابه عليه وقام بشيء من المنكر لم يجز للمحتسب ان يتسلق الجدار او يكسر الباب ليطلع على ما يفعله اهل الدار، ولكن لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن طريق الصياح، يعني قاعدين قافلين عليهم الباب لكن هم اصواتهم طلعة، عاملين مثلا منكرات والمنكرات اصواتها طلعة بره، يبقى هنا يحتسب عليهم ولا لا؟ يحتسب عليهم، لان المنكر ظهر ولا ما ظهرش؟ ظهر. قال: عن طريق الصياح او الاستغاثة جاز للمحتسب اقتحام الدار لظهور المنكر. واحد بيعتدي على امرأة مثلا فصرخت تستغيث، هنا في ممكن يحتسب ولا ما يحتسبش؟ يحتسب، لانه بقى في منكر ايش؟ ظاهر. قال: جاز للمحتسب اقتحام الدار لظهور المنكر عن طريق سمعه للصياح او الاستغاثة. ويدخل في مفهوم او في معنى ظهور المنكر اي مكان يغلب على ظن المحتسب وقوع المنكر فيه، مهمة جدا دي، ويدخل في مفهوم أو في معنى ظهور المنكر أي مكان يغلب على ظن المحتسب وقوع المنكر فيه، فعليه أن يخرج إلى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب فيه، ولا يجوز له أن يسقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره له. طيب في منكرات أصحابها بيغلقوا على نفسهم الأبواب وبيفعلونها، لكن هذه المنكرات هناك قرائن وصلت إلى المحتسب تقول بأنهم يفعلون هذه المنكرات في هذا الوقت في هذه الأماكن المغلقة، قرائن زي مسألة الإخبار عنهم عن طريق بعض أصحابهم، مسألة مثلا الدلالة عليهم من بعض المثل المقربين نحو ذلك، الجيران كذا نحو ذلك. هل للمحتسب هنا أن يحتسب؟ نعم يجوز له هنا أن يحتسب، مع أنه هو في ظاهر الأمر أن المنكر مش ظاهر، لكن لما كانت هناك قرائن تقول بأن هناك منكر يرتكب فيه ضرر على المجتمع المسلم أو على المسلمين أو كذا، فهذا يعتبر بهذا الاعتبار إيش؟ ظهر. وإلا العصابات ونحو ذلك هذه هل تطرق على هذا النحو؟ وإلا فعند ذلك يعني يستشري الأمر. نعم. ثانيا أن يكون قائما في الحال. طب هل يدخل في الحسبة التجسس؟ هل يدخل في الحسبة التجسس انه هل من الممكن او يجوز للوالي انه يجعل ولاة الحسبة يتجسسون في بعض الاحوال؟ هذه الامور تحتاج الى قرائن لاجل ان يتجسسوا، ان يكون في قرائن ليتجسسوا، ان مثلا يعرف عند الاجهزة مثلا المختصة بالحسبة ونحو ذلك ان في منكر معين هيرتكب في هذا المكان، فيجوز لها عند ذلك ان تتجسس لأجل أن تصل إلى رد هذا الإيش أو منع هذا المنكر عند ذلك مع الضوابط الشرعية. إن التجسس هذا له ضوابط شرعية، طبعا مش هاسع الكلام تفصيلا فيها، لكن له ضوابط شرعية ألا يكون هذا يتجاوز، يعني من بين هذا ألا يتجاوز هذا حدود الإيش الأمر أو العمل الذي سيقوم به، إلى حرمات، إلى كشف عورات، إلى كذا نحو ذلك. ثانيا أن يكون قائما في الحال، إن المنكر يكون قائم في الحال، ومعنى ذلك أن يكون موجودا في الحال لأن المنكر إذا وقع وانتهى فلا احتساب فيه على فاعله، وإنما لولي الأمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه، ولكن يجوز الاحتساب على فاعله بوعظه بعدم العودة إليه. واحد مثلا يعني فعل منكر من المنكرات، مثلا واحد عاد عمل حاجة من المنكرات وخلصت وانتهت هذه أو انتهى هذا المنكر، فالمحتسب عالم بعد ذلك أنه فعل، هيحتسب في ماذا؟ ما خلاص انتهى المنكر، لكن يجوز للمحتسب أن إيش؟ أن ينصحه وأن يعني يخوفه بالله سبحانه وتعالى من ذلك، وإن كان المنكر هذا له آثار فيجوز له أن يهدده بالعقوبة ونحو ذلك. يقول ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلا أو يكفى وجود مقدماته أهو، وإن لم يوجد بعد؟ طب لسه منكر هيحصل لكن في مقدمات بتحصل للمنكر دوت. قال الواقع أن المنكر إذا ظهرت بوادره ولاحت علاماته وقامت القرائن على وشك وقوعه دخل في موضوع الحسبة، وجاز الاحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع، إذ قد يحمل التقريع المحتسب عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد. إن ممكن لسه هيحصل، في قرائن بتقول إنه هيحصل، يبقى يجي المحتسب يعمل إيه؟ ينصحه ويذكره بالله سبحانه وتعالى عند ذلك. وإلا بعض الناس ربما هو ما ارتكبش لسه المنكر، هيرتكبه، عايز يرتكبه، لو عنفناه لأصر على هذا المنكر وإيش وفعله بعد ذلك. ولكن إذا لم ينفع الوعظ ورأى المحتسب أن المنكر يوشك أن يقع، وإذا وقع لم يمكنه تلافيه، جاز أو وجب على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي يمنع وقوعه ما دام قادرا على ذلك. إنه ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعنف وممكن يعاقب وممكن يقبض عليه ويحبسه ونحو ذلك. نعم. وإن كان وجود مقدمات المنكر يكفي لجريان الاحتساب فيه، فهل ده مسألة أخرى، فهل يكفي العزم على المنكر للاحتساب؟ هذه مسألة أخرى. العزم على المنكر، واحد لسه عازم، اللي قبل منها كانت واحد عنده قرائن هيفعل، دي لسه عازم، واحد بيقول أنا هاخد أصحابي وهنروح والعياذ بالله مثلا نشرب الخمر، هياخد أصحابه هيروح يعملوا أغاني ويعملوا مثلا حاجات محرمة ونحو ذلك، لسه عازم على ذلك. قال فهل يكفي العزم على المنكر للاحتساب؟ الواقع أن العزم على المنكر ما دام حديث نفس ولم يظهر في الخارج على شكل أشياء مادية تعتبر مقدمات للمنكر ولم يجوز الاحتساب فيه، مجرد فكرة فقط. ولكن لو صرح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه جاز للمحتسب أن يحتسب عليه بالوعظ والإرشاد والتخويف من الله بالقدر الذي يستحقه عزمه. ثالثا عدم الخلاف فيه، احنا قلنا دول شروط ثلاثة لأجل الاحتساب في المنكر. الشرط الأول أن يكون ظاهرا، الشرط الثاني أن يكون قائما في الحال، الشرط الثالث عدم الخلاف فيه. ما يكونش مسألة خلافية مطلق الخلاف ولا الخلاف غير السائغ، هيجي عليه تفصيل بقى. قال ويشترط في المنكر أن يكون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكرا حتى لا يحتج المحتسب عليه بأن ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء وإن كان غير جائز على رأي المحتسب. أنا ممكن أجي أنكر عليه يقول لي والله أنت بتنكر عليه لي، الإمام فلان قال كذا وقال كذا ونحو ذلك. ولكن إذا كان المنكر مما اختلف الفقهاء فيه فهل يمنع ذلك الاختلاف من الاحتساب فيه بدون قيد ولا شرط؟ الواقع أن الخلاف إما أن يكون سائغا وإما أن لا يكون سائغا، ولكل حكمه. الخلاف نوعين، سائغ وغير سائغ. قال الخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض الفقهاء، المسألة فيها خلاف سائغ خلاص ده هيمنع من الاحتساب. الحقيقة تحقيق هذه المسألة في عبارة مجملة وإن كان فيها تفاصيل، تحقيقها في عبارة مجملة أنه لا يمنع من الاحتساب إذا كان المحتسب لا يوصف ذلك بأنه بدعة، أما لو وصفه بأنه منكر فالأرجح أنه يجوز ذلك. يعني أنا وأنت نختلف في مسألة اختلف فيها الفقهاء، يجوز لي أنا أن أقول لك هذا منكر الذي تفعله أنت والذي هو خلاف سائل، يجوز لي أنا إن كنت أنا أقول بالقول الآخر أقول لك لا هذا منكر الذي تفعله أنت، لكن لا يجوز لي أن أقول لك ها هذا بدعة. لماذا؟ لأن البدعة أمر غير مجرد الإيش الاختلاف والمنكر، البدعة لها توصيف وهذا ليس توصيف البدعة. ولذلك يسع الخلاف في الخلاف السائغ، يسع الإنكار في الخلاف السائغ ولا يسع الإيش التبديع، يسع الإنكار ولا يسع الإيش التبديع عليه. يجوز لي أن أحتسب عليه وأقول لك لا والله هذا الفعل منكر، تقول لي أنت الفقيه الفلاني قال بي، أقول لك والله أنا أراه منكرا والدليل كيت وكيت وكيت، لكن لا يجوز لي أن أقول لك هذا إيش بدعة إذا قال به أحد من أئمة أهل العلم الإيش المعتبر. يعني على سبيل المثال القنوط في الفجر، القنوط في صلاة الفجر، أنا أميل للقول بأن هذا لا يثبت، القنوط اللي هو الإيش اللي هو الاستمرار يعني في الدعاء في الفجر على الدوام، يعني ان ده هذا لا يثبت. طيب هذه مسألة خلافية؟ الجواب نعم هي مسألة خلافية، وعليه هل يجوز لي الانكار عليك فيها؟ نعم الجواب نعم، ان اقول لك القنوط في صلاة الفجر والمداومة على ذلك هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أراه منكرا. لكن أن أقول لك أنت مبتدع لا يجوز ذلك. لكن ممكن يتوصف الفعل بالبدعة، محتمل الفعل نفسه ممكن يتوصف بالفعل، ممكن يتوصف بالبدعة. وهذا موجود في بعض كلام أهل العلم، مثل مثلا أنه بعض العلماء يقول قنوط الفجر بدعة، يسميه بدعة لكن لا يسمي فاعله إيش؟ مبتدع. وفرق بين هذا وذاك. ها؟ ماشي، لكن عندي أنا اسمها خلاص من جملة البدع، فعلى هذا الاحتمال يجوز لإطلاق أن هذا الفعل بدع، لكن صاحب الفعل لا أسميه مبتدعا إذا كان الخلاف خلافا سائغا. نعم. قال: الخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض الفقهاء. وقال آخرون: يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه، بشرط أن يكون المحتسب مجتهدا، يعني عارف المسألة دي وملم بكل جوانبها وعليه فينكر عند ذلك. قال: الخلاف غير السائغ، وهو الخلاف الشاذ أو الباطل. يعني مثال للخلاف، الخلاف غير السائغ مثلا المسح في الوضوء، مثلا المسح في الوضوء، الشيعة مثلا يرون عدم الغسل، هل هذا خلاف سائغ؟ هذا خلاف غير سائغ، غير سائغ، وعليه فهذا يسوغ فيه الإنكار والتبديع ونحو ذلك. قال: الخلاف غير السائغ، وهو الخلاف الشاذ أو الباطل الذي لا يعتد به لعدم قيامه على أي دليل مقبول، كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة أو المشهور أو إجماع الأمة أو ما علم من الدين بالضرورة، فمثل هذا الخلاف لا قيمة له ولا يمنع المحتسب من الإنكار والاحتساب. قال: اتساع موضوع الحسبة، اتساع موضوع الحسبة. قال: الشرط الجوهري في موضوع الحسبة أن يكون منكرا في الشريعة الإسلامية، وحيث إن من صفات الشريعة الشمول، بمعنى أن لها حكما في كل شيء بلا استثناء، فإن موضوع الحسبة يصير واسعا جدا بحيث يشمل جميع تصرفات وأفعال الإنسان، ولا يخرج من ذلك إلا ما لا تتوافر فيه شروط الاحتساب، ولا يدخل في ولاية المحتسب. وقد أشار الفقهاء إلى هذه السعة، فالفقيه ابن الإخوة يقول: والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وبيعاتهم ومأكولاتهم ومشروبهم وملبوسهم ومساكنهم وطرقهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ويقول ابن خلدون، وهو يتكلم عن المحتسب ويبحث عن المنكرات ويعذر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتعينة للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة إلى آخره. السابلة يعني المارة في الطريق، يعني إن كل هذا يدخل في مجالات الحسبة، وعليه فالحسبة مجالاتها واسعة جدا، باعتبار ماذا يا جماعة؟ إن الشرع لم يترك شيء إلا وله فيه حكم وكلام، الشريعة ما تركت شيئا إلا ولها فيها حكم، وعليه طالما إن الشرع له حكم في كل صغيرة وكبيرة هتجد الحسبة موجودة. لماذا؟ لأن الناس إما أن يتركوا هذا الذي أمر به الشرع، وإما أن يأتوا بما حضره الشرع في هذه المجالات عموما، ولذلك الحسبة ستكون موجودة في كل المجالات تقريبا. يقول: أمثلة على اتساع موضوع الحسبة. أولا في الاعتقادات. قال: تجري الحسبة في أمور العقيدة، فمن أظهر عقيدة باطلة أو أظهر ما يناقض العقيدة الإسلامية الصحيحة أو دعا الناس إليها أو حرف النصوص او ابتدع في الدين بدعة لا اصل لها منع من ذلك وجرت الحسبة عليه، لان التقول على الله ودينه بالباطل لا يجوز ويناقض العقيدة الإسلامية التي من أصولها الانقياد والخضوع لله رب العالمين ولشرعه. ويدخل في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها. طبعا هو بيقول ويدخل في ذلك، احنا أمثلة ممكن نضربها على مجال العقيدة، الكلام في الصفات مثلا، القول مثلا بأقوال بدعية في مسائل عقائدية والتي بعضها صار بعد ذلك من المسائل العقائدية، وإن كانت أصلا مسائل عملية صارت عقائدية، مثلا مثل المسح على الخفين مثلا صارت مسألة عقائدية وإن كان أصلها إيش؟ عملية. فالإنكار فيها والاحتساب فيها سيكون كذلك من باب الاعتقاد، من باب الاعتقاد، فضلا عن مسائل أحدثها العلماء بعد ذلك مثل مسألة سب الصحابة وكذا ونحو ذلك، وهي التي طرأت بعد ظهور هذه الطوائف من أهل البدع والمتكلمين في الصفات وكذا. كل هذا يدخل فيه الحسبة ولا لا يدخل؟ يدخل فيه الحسبة بهذا الاعتبار. قال ويدخل في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها وتفسير كتاب الله بالباطل من القول كتفسير الباطنية الذي لا تحتمله النصوص ولا اللغة ولا الشرع ولا المنقول عن السلف الصالح. ثانيا في العبادات، مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قرية أو بلد مع توافر شرط إقامتها، وترك الأذان أو الزيادة فيه بما لم يأتي به الشرع، ومثل المخالفة لهيئات العبادات كالجهر في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة الجهر أو الزيادة في الصلاة أو عدم الطمأنينة فيها وكالإفطار في رمضان وكالامتناع عن إخراج الزكاة. كل دي مجالات للحسبة في العبادات. ثالثا في المعاملات، قال مثل عقد العقود المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل بالربا وغيره، والرشوة والغش في الصناعات والبيعات، يدل على ذلك الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، كومة يعني من طعام، فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، فقال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا. يقول والواقع أن الغش يكون في أشياء كثيرة جدا، فيكون مثلا في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، يعني من بره كويسة وتفتحها تلاقيها فاسدة. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصفون المطعومات والملبوسات، فيجب نهي هؤلاء عن الغش الذي يرتكبونه في مصنوعاتهم أو بياعاتهم، اللي بيحط عليها مثلا صناعة كذا وهي ليست مصنوعة فيها ونحو ذلك. ومثل هذا كله في المعاملات، حسبة في المعاملات، بل في الحقيقة من أكثر مجالات الحسبة كان موجود في زمن السلف، كان موجود في هذا الباب اللي هو المعاملات، السوق ونحو ذلك. حتى أن عمر رضي الله عنه عين على السوق بعض أهل الحسبة، وحتى أنه ذكر أنه عين امرأة كذلك تنكر على يعني النساء في أمر السوق ونحو ذلك، لما داخلات الأسواق ونحو ذلك. رابعا فيما يتعلق بالطرق والدروب، قال مثل بناء الدكات ووضع الإسطوانات وغرس الأشجار ووضع الأخشاب والسلع والأطعمة في الطرقات، إن الناس اللي يعمل له زي البائعين عندنا دلوقتي كده، البائعين كل المحل يسيبه جوه فاضي ويحط السلع بتاعته فين؟ في الشارع بر. هذا من وجوه المنكر الشديد جدا في يعني باب المعاملات وباب يعني احكام ما يتعلق بالمسلمين وحقوق المسلمين فيما بينهم. وذبح الحيوانات في الطريق وتلويث الارض بالدماء وطرح الخمامة في الدروب والأزقة وإلقاء قشور البطيخ فيها ورشها بالماء بحيث يخشى منها الزلق ونحو ذلك مما فيه ضرر بالناس، فيمنع ذلك كله ويحتسب فيه لأنه ضرر وهو ممنوع في الشريعة، وإذا وقع يجب رفعه. صور كثيرة جدا طبعا، الحقيقة من أشهر الحاجات اللي بعد الثورة المباركة في المعاملات اللي هي بين الناس في الطرقات موضوع المواسير، المواسير اللي الناس بيحطها قدام البيوت بتاعتهم، كل واحد يجيب ماسوره ويدقها قدام البيت عشان العربيات ما تقفش يعني قدام البيت بتاعه، وهذا ضرر شديد جدا مثلا بالناس، هذا كله يجري فيه الاحتساب. خامسا فيما يتعلق بالحرف والصناعات، وقال وقد ذكر الفقهاء جميع الحرف والصناعات وبينوا كيفية الاحتساب فيها والأصول الجامعة في الاحتساب فيها، هي قال من حيث المكان، فيجب أن يكون مكان الحرفة أو الصنعة لا ضرر فيه على الآخرين. شوف سبحان الله هذه الشريعة العظيمة، سبحان الله العظيم، إنه أماكن الحرف تكون أماكن بعيدة عن إضرار الناس، يعني يتعمل أسواق، يتعمل ورش، يتعمل مصانع في أماكن لا تضر الناس، فلا يكون مكان الخباز في سوق الأقمشة مثلا، سبحان الله. ليه؟ لأنه الخباز هيخرج عنه إيه؟ غبار الدقيق، غبار الدقيق يعني ما يروح عند بتوع القماش يوم يفسد لهم يعني سلعتهم. وأن يكون المكان بذاته صالحا لمباشرة المهنة أو الصنعة وصلاحه من جهة نظافته وسعته وتهويته. نعم. قال من حيث أدوات الحرفة أو الصنعة يجب أن تكون صالحة للاستعمال، وقد وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى مقاييس لصلاح كل أداة كأنهم أصحاب تلك الصناع والحرف، سبحان الله. قال وقد وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى مقاييس لصلاح كل أداة كأنهم هم أصحاب تلك الصنائع والحرف. فالإمام الشيزري يقول في مقلة الزلابية، في مقلة الزلابية هو نوع من الطعام يعني، لا المقلة، المقلة نفسه اللي هي البتاع اللي يتحط فيها يعني، يقول في مقلة الزلابية ينبغي أن يكون مقلى الزلابية من النحاس الأحمر الجيد، يعني العلماء شوف يتكلمون في ماذا، من النحاس الأحمر الجيد. ثم يبين الشيزري رحمه الله كيفية إعداده للاستعمال، فيقول ويحرق فيه النخالة ثم ويحرق فيه النخالة ثم يدلكه بورق السلق إذا برد، ثم يعاد إلى النار ويجعل فيه قليل من عسل ويوقد عليه حتى يحترق العسل، ثم يجلى بعد ذلك بمدخوق الخزف ثم يغسل ويستعمل، فإنه ينقى من وسخه وزنجاره. يقول وقد ذكرت هذا الكلام بطوله ليتبين للناس مدى اهتمام فقهائنا رحمهم الله تعالى بما ينفع للناس في حياتهم ويدفع عنهم الضرر في معيشه. يقول إذا كانت أدوات الحرفة مقاييس للوزن أو الكيل أو الزرع، الزرع يعني الأمطار يعني ونحو ذلك، وجب التأكد من سلامة هذه المقاييس وصحتها، ده من مجالات الحسبة أيضا. يقول من جهة المصنوع أو المبيع يجب أن يكون خاليا من الغش والتدليس، فلا تخلط الحنطة بالتراب ولا الطحين بغيره من المواد الرديئة، الغش أنواع بقى في الناس، وأن توضع العلامات المميزة لكل نوع إذا اتحد الجنس، فتنقط لحوم المعز كما قال الفقهاء بنقط الزعفران حتى تعرف وتميز عن غيرها، وأن تبقى أذناب المعز معلقة على لحومها إلى آخر البيع، عرف يعملوه يعني. قال من جهة من يباشر الصنعة والحرفة، قال يجب أن يلاحظ المحتسب أهليتهم، وقد ذكرنا من قبل قيام المحتسب بامتحان الكحال يعني طبيب العيون، وهكذا قالوا في امتحان أصحاب الحرف الأخرى كالمجبرين، المجبرين اللي هم دكاترة العظام يعني اللي بيعملوا كبيرة يعني، والفصادين والحجامين والجراحين وغيرهم، كما تلاحظ أمانتهم وعفتهم، طبعا بكل زمان بحسب ما يعني يقتديهم. سادسا فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة، كل دي مجالات الحسبة، فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة، قال ومما يلاحظه المحتسب ويحتسب فيه ما يتعلق بالأخلاق والآداب والفضيلة، فيمنع ما يناقض الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية مثل الخلوة بالأجنبية والتطلع على الجيران من السطوح والنوافذ وجلوس الرجال في طرقات النساء وأماكن خروجهن أو تجمعهن أو التحرش بهن، ومثل التكشف بالطرقات بإظهار العورات وما لا يحل كشفه وإظهاره، ومنع من عرف بالفجور من معاملة النساء. قال أبو يعلى الحنبلي: وإذا كان من أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته. البياعين اللي بيتعاملوا مع النساء دول يتعمل لهم يعني توصيفات معينة ومراجعات معينة. نعم. راعى المحتسب سيرته وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض لهن. كل دي مجالات للحسبة في الإسلام. ثم قال المطلب الخامس: الاحتساب، وهذا هو الركن الكام؟ الرابع للحسبة. قال معنى الاحتساب، قالت: نريد بالاحتساب القيام فعلا بالحسبة. ان تتواجد بقى الاركان الثلاث، اتواجدت الاركان الثلاثة دول سميت كلها بقى ايه؟ احتساب وحسبة. قال: كأن يأمر المحتسب بفعل معين بكيفية معينة، او يزيل منكرا بيده، كأن يكسره او يمزقه او يتلف او يدفع صاحب المنكر بيده وبالقوة عما هو فيه. كده دي اسمها احتساب، ان هو منع واحد بيعمل منكر، ده اسمه كله كده احتساب. يقول: ما يتم به الاحتساب؟ قال: الاحتساب الكامل يتم بإزالته تماما. حصل كده الاحتساب، ان المنكر يزول تماما، ومحوه فعلا ولو بالقوة عند الاقتضاء من قبل المحتسب او اعوانه او من قبل صاحب المنكر نفسه، بان يأمره المحتسب بتكسير آلة المنكر فيطيع امره. ممكن يعني يتم الحسبة كلها تتم بانكار المنكر، اما بالمحتسب واعوانه، واما بان صاحب المنكر نفسه هو اللي يعمل ايه؟ يمنع هذا المنكر ويزيل هذا المنكر. فان عجز المحتسب عن التغيير باليد انتقل إلى الاحتساب بالقول عن طريق الوعظ والإرشاد والتخويف من الله تعالى. وقد يزول المنكر بهذا الطريق وقد لا يزول، ويبقى صاحب المنكر مصرا على منكره. فإذا عجز المحتسب عن الإنكار بالقول تحول إلى الإنكار بالقلب، بأن يكرهه بقلبه ويود لو استطاع تغييره. هذا هو المقصود بالإنكار بالقلب، إنه يكره هذا المنكر ويتمنى بقلبه أن لو كان يقدر على تغييره. نعم. قال: ودليل ما قلناه الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: مراتب الاحتساب. قال: وبناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب ثلاثة. بناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب ثلاثة. بسرعة كده استنبطوها قبل ما تبصوا في الكتاب. تمام. اليد واللسان والقلب. المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد، أي تغييره فعلا ولو باستعمال القوة واستعمال السلاح والاستعانة بالأعوان، كما في دفع الصائل لتخليص النفس البريئة من الموت وتخليص العرض المصون من الهتك. ويدخل في نطاق التغيير باليد ضرب المحتسب عليه او حبسه او دفعه لمنعه من مباشرة المنكر. ممكن اليد يكون فيها استعمال السلاح ونحو ذلك. انسان صائل يصول عليك مثلا، احنا خلينا باعتبار المحتسب اللي هو المعين خصوصا، ممكن واحد بيعمل منكر لا يندفع الا بضربه بالسلاح، يبقى المحتسب هنا يجوز له ان يضربه بالايش؟ بالسلاح عند ذلك عشان يمنع هذا المنكر. نعم. صاحب منكر يرتكب منكرا ينتهك به عرضا مصونا، فيجوز عند ذلك ضربه بما يمتنع به أو دفعه بما يمتنع به ونحو ذلك. نعم. المرتبة الثانية الاحتساب بالقول اللسان. قال وهو أنواع. قال التعريف أول شيء، التعريف الاحتساب باللسان يكون درجات. الدرجة الأولى التعريف، يعني أعرفه أن هذا منكر. قال أي تعريف المحتسب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه، إذ قد يكون المحتسب عليه جاهلا بذلك فارتكب المنكر، ما هوش عارف. نعم. باء الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى، وقد يقلع العاصي. طب أنا عرفت الحكم الشرعي وهو عايز يعمل هاي المنكر ده، وعارف انه منكر وعايز يعمله، في ايضا في الانكار باللسان مرتبة ما بعد التعريف وهي تخويف بالله والنصح انه يرتجع عن هذا. نعم. قال وقد يقلع العاصي عن معصيته اذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظ، فيحصل المقصود من الاحتساب. جيم مرتبة ثالثة بعدها بقى التقريع والتعنيف بالقول الغليظ، كقول المحتسب للمحتسب عليه يا فاسق يا أحمق يا جاهل. ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات والألقاب الممنوعة شرعا، كما لا يجوز لعن أبي، زي الجهلة اللي يجي بينهى واحد عن منكر يوم ويعمل ايه، يشتمه هو ويكون المنكر بتاعه هو أشد من الإيه ونحو ذلك. يعني زي كثير بيحدث، من الصورة دي موجودة كتير جدا، تجد الناس مثلا واحد معديه متبرجة يقول شوف الله كذا ويروح عامل إيه، شتم أبوها وشتم مش عارف كذا ونحو ذلك. هل هذا احتساب؟ ده هذا جهل في الحقيقة. نعم. قال التهديد، يبقى الدرجة اللي بعديها التهديد والتخويف بإنزال الأذى، بإنزال الأذى به من قبل المحتسب، إن يهدده بقى لو ما امتنعتش عن هذا الفعل سأنزل بك العقوبة الفلانية. قال وينبغي، وهذا يشير إلى ماذا؟ إنه ليس بالحتم أن كل منكر يبدأ فيه بالإيش؟ باليد، بل غالب المنكرات هيكون فيها البدء بالإيه؟ باللسان، لأن التعريف ده أول درجة من درجات إنكار الإيش؟ المنكر. أنا عايز أعرفه إن ده منكر، التعريف ده بيجي باللسان ولا باليد؟ بيجي باللسان، إلا إذا كان التعريف تكرر ونحو ذلك وأتى بالمنكر مرات متكررة، فهنا عند ذلك سيسقط التعريف. نعم. قال التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب، وينبغي أن يكون ذلك مما يقدر عليه المحتسب فعلا وبما هو غير ممنوع شرعا، لأنه إذا هدده بما لا يقدر عليه لم يؤثر تهديده، وإذا هدده بغير جائز شرعا كان ذلك غير جائز، لأنها على المحتسب ألا يخالف الشرع في احتسابه. إن أنا أكون قادر على هذا، وإلا ربما جرأه ذلك على ما هو أشد، وإن أنا إذا هددته بعقوبة تكون هذه العقوبة عقوبة إيه؟ شرعية، تكون عقوبة شرعية. مثلا يعني واحد مثلا بيسمع الأغاني، يقوم واحد تاني بيهدده يقول له لو ما بطلتش سماع الأغاني سأضربك بهذا السكين، هل هذا يستقيم؟ هذه عقوبة غير شرعية هنا، لأن عقوبة سماع الأغاني لا تصل إلى مسألة الإيش؟ قتله وضربه بالسكين ونحو ذلك. وعليه فلا يجوز أن يهدده بإيقاع عقوبة لا تجوز شرعا، فضلا أن تكون منكرا، إن يقول له لو مش عارف ما انتهتش عن الشيء الفلاني مثلا، يعني أنا هضرب أبوك هضرب أخوك مثلا ونحو ذلك. قال المرتبة الثالثة الاحتساب بالقلب. قال وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين. يبقى هنا تنبيه، إن القلب لا يجوز أن يكون أداة احتساب وإنكار إلا بعد استنفاذ الإيش المرتبتين الأوليين اللي هما اللسان واليد أو اليد واللسان. نعم. وإلا لو انتقل إلى القلب مع القدرة كان آثما، مع القدرة على الإنكار باليد أو اللسان كان آثما. نعم. قال وهذه المرتبة لا يجوز أن يخلو منها أي مسلم، كل المسلمين لا يخلو أن يكون هذا الرجل اللي هو المنكر بالإيش بالقلب. قال يسمع إلى يخلو منها أي مسلم يسمع بمنكر أو يراه إذ لا ضرر فيه، ثم يتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي. طب فايدة بسرعة كده عشان وإحنا بخصوصها، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال إن اللي مش هينكر بالقلب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. هنا المقصود به إنه خلاص ده انتفى عنه الإيمان. تمام. الراجح طبعا من كلام العلماء أن فعله هذا هو الذي انتفى فيه الإيمان، فعله في الشيء ده، هذا الشيء، هذا المنكر الذي لم ينكر بقلبه فيه، ما بينكرش بقلبه فيه، هو اللي انتفى عنده الإيمان في الشيء هذا. وإلا قد يكون عنده هو إيش عنده ابتداء عنده أصل الإيمان، فضلا أن يكون عنده شعب إيمان أخرى كثيرة جدا. والصورة دي احنا بمثال بسيط جدا، ممكن واحد في صلاة الظهر تلاقيه واقف جنبك بيصلي الظهر، بعد ما خلص الصلاة طلع في الشارع شغل الأغاني وماشي يسمعها، أو تلاقيه راجل طيب جدا وحافظ على الصلوات وكذا ومعاك في المسجد، وبعدين يطلع من المسجد يقعد في الفرح بتاع بنته أو بتاع صاحبه ويقعد يسمع الأغاني وفرحان بالأغاني دي جدا ومبسوط بيها، مش كارهها حتى بقلبه، مش كارهها أصلا وفرحان بها جدا، هل ده يزول عنه الإيمان وينتفي عنه الإيمان ويتحول إلى الكفر؟ ولذلك صحيح أن ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني في هذا الإيش في هذا الفعل الذي هو فيه اللي هو العمل ده ذاته. قال فقه الاحتساب، قال الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإيجاد المعروف فعلا. فقه الاحتساب ان المنكر ده موجود لاجل الاحتساب ده موجود لاجل ماذا؟ قال الغرض من الاحتساب ازالة المنكر من الارض وايجاد المعروف فعلا. واذا كان هذا هو الغرض من الاحتساب فيجب الوصول اليه بايسر طريق واقصره، بشرط ان يكون مشروعا وان ينظر الى ما يؤول اليه احتسابه، أن ينظر إلى ما يؤول إليه احتسابه. ودي قواعد في الأمر معروف والنهي عن المنكر في الاحتساب، هو النظر إلى الإيش المآلات، إلى ما يؤول إليه الإنكار. قال أن ينظر إلى ما يؤول إليه احتسابه من جهة ما يترتب عليه من زوال مفسدة المنكر وحلول مصلحة المعروف مكانه، وفي ضوء ذلك يقدم في ضوء ذلك يقدم أو يحجم عن الاحتساب، لأنه ممكن يبقى فيه منكر وإنت ما تعملش فيه حاجة، لأنه لو إنت جيت تعمل فيه شيء اللي هيحصل هيجلب منكر أشد، فعند ذلك لا يكون إلا الإنكار بالإيش بالقلب. قال ومما يعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية. قال القاعدة الأولى، الإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائما، الإنكار القلبي ده لا يجوز لك كمسلم أن يزول من قلبك. وبالنسبة لكل منكر وفائدته، بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر وبقاء عزمه على التغيير عند الإمكان. أما الإنكار القولي أو الفعلي اللي هم اليد واللسان فيكون حسب الاستطاعة، ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما جاء في الحديث الشريف الذي ذكرناه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فاقترن الأمر بالإيش بالاستطاعة. قال ويلاحظ هنا أن الثواب يكون كاملا إن شاء الله تعالى إذا كان المحتسب ينكر المنكر بقلبه ويكرهه كراهية تامة ويفعل لإزالته بقدر استطاعته، هنا ينال الأجر بإذن الله تعالى. القاعدة الثانية، يبقى القاعدة الأولى دي تنبيه على ماذا؟ إن إنكار القلب هذا لا ينفك عن أي مسلم، لازم يكون عنده إنكار بالقلب لأي منكر. نعم. القاعدة الثانية، إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر. فوات معروف أكبر، إنه هينكر منكر، بس المنكر اللي هينكره ده هيضيع معروف أكبر. يعني مش عارف المثال ده ينفع، هو بس حضر في ذهني، الراجل اللي قام يأذن في مجلس الشعب، هو جاي يجيب معروف، راح عامل ايه؟ فوت معروف أكبر، فوت معروف أكبر. بعد ما كانوا الناس بيستأذنوا ويقوموا يطلعوا ويصلوا مش عارف ايه، واحيانا يحصل ان يوقفوا البتاع اثناء الصلاة ونحو ذلك كده، ودي حصل ايه؟ عناد، وانه ما فيش حاجة اسمها حد يطلع يصلي ويعمل ويسوي ومش عارف ايه ونحو ذلك. يبقى ده عشان يعمل معروف جلب او فوت معروف ايه؟ أكبر، لانه ليس عنده فقه في الحقيقة. نعم. قال فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر لم يكن هذا الاحتساب مطلوبا شرعا، وإن كان المحتسب عليه قد ترك واجبا أو فعل محرما، لأن على المحتسب أن يتقي الله في عباده وليس عليه هدى، وليس من تقوى الله أن يتسبب باحتسابه في فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر. واحد أنا عارف أنه هو لو أنكرت عليه هيبقى أسوأ الحال، في هذه الحال لا أنكر عليه، أو لا يكون الإنكار إلا بدرجات مقيدة معدودة. أنا في مثال قلت زمان مرة، الشاب اللي هو دخل مسجد زمان كده من حوالي 20 سنة وإحنا في مسجد، ما انا كنت بتوضأ في الحمام، فشاب جنبي دخل، فالشاب ده انا شفته هو داخل لابس سلسلة كده في رقبته يعني، والشاب ده دخل الحمام كده وواقف بيتوضى، فانا عارفه الشاب ده وعارف والده، اتوضيت انا وخلصت وطلعت. بعد ما طلعت وخلصت الصلاة بسأل والده بقول له ده انا شفت ابنك فلان ما شاء الله، ده هو فين؟ انا مش شايفه، وراح فين؟ قال لي لا ده مشي، ما صلاش حتى معانا. فقلت له ليه ما صلاش معانا؟ ده انا شايفه تحت بيتوضى في الحمام تحت. قال لي فعلا هو بيتوضى، احد الاخوة كان بيتوضى جنبه، فراح بصله عارفه ان هو ابني وعارفه، ايه يا فلان انت جاي تصلي خلاص اسلمت؟ وبعدين ايه البتاع اللي انت لابسها في رقبتك دي؟ الولد بيقول لي شبه ما كملش الوضوء، ومجرد ما الاخ ده مشي هو راح واخد بعضه وطالع من باب المسجد ومروح. هذا اتى بمنكر ايش؟ اعظم واشد. وكم من هذه المنكرات تأتي بهذا السبب وتأتي بهذه الطريقة. والله يا اخوانا ابناء الاخوة الدعاء والشيوخ ونحو ذلك اكثرهم متمردون على ابائهم بسبب الاخوة. لماذا؟ الاخوة يقابلوا ابن الشيخ بيعملون هو ايه؟ ده اشيخ من ابوه كمان. يلاقي ابن الشيخ لابس مثلا بنطلون مسبل، ايه يا فلان اللي انت عامله ده؟ برضه ينفع كده؟ ده انت ابن الشيخ. يلاقي مش عارف ابن الشيخ بيعمل ينفع كده مش عارف قدام الناس ونحو ذلك، وهو انسان عادي زيه زي اي انسان، او يهينه بطريقة عكسية بقى. بعض الاخوة من الفقه برضه السيء انه يعمل ايه؟ يهين ابن الشيخ. ليه؟ يقول لك ما عشان بكسره، عشان هو ابوه شيخ فهو ايه؟ هيبقى عنده تعالي. انت تصده عن دين الله سبحانه وتعالى بهذا الجهل في الحقيقة. ولذلك مسألة الامر والنهي دي والاحتساب هذه مسألة تحتاج إلى فقه عالي جدا. نعم. قال: فإذا كان ما يترتب على الاحتساب مقدارا من الفساد أكبر من الفساد القائم، أو يفوت من الصلاح مقدارا أكبر من الصلاح الفائت، لم يكن هنا الاحتساب مما أمر به الشرع. ولا شك أن ما قلناه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف، وعلى المحتسب أن يتبصر فيها ويزن مقادير المعروف والمنكر التي تنتج عن احتسابه، ثم يقدم بعد ذلك على احتسابه، أو يقدم بعد ذلك على احتسابه، أو يحجم عنه. وهذا كله بالنسبة للواقعة المعينة والشخص المعين، أما بالنسبة للعموم فهو يأمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. من الأمثلة برضو اللي جت في ذهني الآن، بعضهم يقول: انتوا أيام فلان كنتوا بتنكروا في المسائل الفلانية بقوة، ولما جه فلان ما بتنكروش بنفس القوة في نفس المسائل. اه طبعا، لانه معطيات الحال هنا غير معطيات الحال هنا. يهاد يتجبنا، هو الشرع اصلا لم يراعي ذلك؟ ألم يأمرنا الشرع بمراعاة اصلا ما يترتب على الانكار؟ فانا لما كنت بنكر على واحد معطياتي كانت قوية، فانا بنكر بقى بسعة شوية، لان الشرع امرني ان انا طول ما عندي قدرة استعمل القدرة دي في الايه، بالقدر ده، وما يصحش ان انا اتخاذل عن ذلك. لكن لما ضاقت هذه القدرة، بل ربما في وقت من الاوقات تجد نفسك تمتنع هذه القدرة، وان الانكار يجلب ما هو ايش اشد. هذا فقه امر ما يفعل المنكر، لكن من لا يعلم يقذف بما يقوم. قال: وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لماذا قال العلماء: لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح وإن ظهر منه شيء من الفسوق، لأن الغالب في هذا الخروج حصول مفاسد أعظم من مفسدة فسقه، وحيث كانت المفسدة أعظم لم يجوز الاحتساب، كما أن الإمام لا يزال في دائرة الإسلام ولم يخرج منه بفسقه، فيبقى له حق الطاعة على الرعية ما لم يأمر بمعصية، فلا يستوجب الاحتساب عليه بالقوة وحمل السلاح وإحداث الفتنة والاقتتال بين المسلمين. بل والله لو أظهر كفرا بواحا، لو أظهر كفرا بواحا وكان النظر في الإنكار عليه يأتي بما هو أشد، امتنع الإنكار أيضا، امتنع الإنكار أيضا. صحيح، لأنه سيؤدي إلى منكر إيش أشد. خلاصتها بالفعل. القاعدة الثالثة: قال: الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك. ومستند هذه القاعدة ما يأتي، يبقى قاعدة أيضا مهمة جدا في الإنكار. احنا قلنا القواعد بقى الأولى إنه القلب لابد أن يكون دائما عاملا بالكره للمنكر. القاعدة الثانية إنه لا يترتب عليه، خلاصتها يعني لا يترتب على المنكر أو الاحتساب أن يعود بمنكر إيش أكبر أو أشد. القاعدة الثالثة: الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك. الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك يعني ماذا؟ إذا كنت أنا هأنكر منكر وهذا الإنكار يكون بشيء معين بدرجة معينة، لماذا أنتقل إلى ما هو أشد؟ هذا غلو، ولذلك لا أنتقل إلى ما هو أشد إلا عند الحاجة إليه. قال: الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك. ومستند هذه القاعدة ما يأتي: ألف، الحديث النبوي الشريف: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. اثنين: أن الإنسان بطبيعته وما فطر عليه يقبل الأمر والنهي باللطف والرفق ولين القول أكثر من قبوله عن طريق العنف، بل ربما حمله العنف على الإصرار على المنكر مراغمة للآمر وعنادا له. وده موجود كتير في البيوت والأسر ونحو ذلك. يعني تيجي مثلا أحيانا أنت تقوم بعض أولادك أو نحو ذلك، هتصلي ولا هضربك؟ يقوم يعمل ايه هو؟ يعاند اكتر. يعني لانه طبيعه النفوس ما تحبش حد يحملها على ايه؟ على فعل، وخصوصا الطاعه. الشيطان يدخل في هذا يعني الى قلب الانسان، لكن لا يمنع استعمال العقوبه، لا يمنع، لكن تكون عند الايش؟ عند محلها والقدر المطلوب فيه. باء قال: ان الانسان بطبيعته، قال نكمل يعني الفقرة دي: وربما دل على ما نقول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينطق إلا بالحق. جيم: أن الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتسب يجعل المحتسب عليه قابلا للاحتساب، راضيا بما به، مقتنعا بضرورته ومضمونه، حتى يكون له من نفسه وازع يمنعه من العودة إلى المنكر. وهذا كله يحتمل وصوله بقدر أكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم الغضب والعنف وبالمحاججة والمناقشة الهادئة المقنعة. جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبي أمامة أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه. ابنه فدنا حتى جلس بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا. قال: لا جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ حتى ذكر صلى الله عليه وسلم العمة والخالة والغلام، يقول في كل مرة أو في كل واحدة: لا، جعلني الله فداك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يحبونه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. يعني دليل على الطريقة الرفيقة والنصح الرفيق أنه مثمر. دال الاحتساب يجري على السلطان كما قلنا، والسلطان بحاجة إلى التلطف معه لما يحس من نفسه من سلطة، ولأنه محتاج إلى الهيبة، وقد يتطاول عليه المغرضون بحجة الاحتساب، إنه للسلطان يجوز شرعا إن أنا أحتسب عليه وانصحه ونحو ذلك، لكن لابد أن يراعى في ذلك هيبة السلطان ومكانة السلطان وما له من حق، وإلا ليس من في الحقيقة يعني فقه الاحتساب إن يخرج على السلطان بين الناس جميعا ويقول له: يا فلان، أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك ونحو ذلك. ربما بعض الناس يرد علي الآن ويقول: ألم يحدث من بعض العلماء في أزمان مثل هذا؟ هذا بعدما استنفذوا كل الإيش؟ كل الوسائل مع السلاطين أو الأمراء أو نحو ذلك، وإن كان هذا أيضا خلاف الأولى، وإن كان هذا أيضا خلاف الأولى حتى لو استنفذوا، هذا خلاف الأولى، وهو أن يكون نصح السلطان على الملأ، لأنه اعتبارات كثيرة جدا من أعظمها أنه سيعين عليه الشيطان، ولا سيما وأن السلطان ينظر إلى نفسه وهيبته، فعند ذلك ربما لا يقبل الحق. قال: لأنه محتاج إلى الهيبة، وقد يتطاول عليه المغرضون بحجة الاحتساب، فمنعا لذلك ومراعاة لما يحس هو في نفسه، كان الرفق معه في الاحتساب هو المطلوب، وبهذا أشار الفقهاء. ويقاس على السلطان نوابه وولاة الأمور، والله اللي حطه تحتها خط دي، يقاس على السلطان كل كبير، كل إنسان كبير له سلطان وله مكانة في الناس، حتى إمام المسجد. إذا كنت أريد أن أحتسب على إمام المسجد في أمر من الأمور، أراعي ماذا؟ أراعي نفس المعاني، إنه هذا بين الناس هو الإيش؟ هو الكبير. ولذلك النصح على الملأ يقلل من إيش؟ من هيبته في الناس، ويقلل من مكانته في الناس، ولذلك يراعى ذلك. قال: وقد يدل على ما قلناه أو يؤيده أن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون وقد أرسلهما إلى فرعون أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول: وما قلناه لا يعني أن الرفق هو الأسلوب الوحيد للاحتساب أو أنه لا يجوز تركه في بعض الأحيان، وإنما يعني ما قلناه التأكيد على الرفق والأخذ به كلما أمكن ذلك، ولا يستعاض عنه بغيره إلا عند الحاجة أو الضرورة. فمن مجالات الرفق اللازمة للمحتسب إذا غلب على ظنه أن المحتسب عليه قام بالمنكر جهلا منه بحكمه أو استجابة لهوى عابر أو لضعف في إرادته، ده أدعى أن يعمل بإيه؟ يلين معه في النصح. نعم. كما أن الرفق يلازم الاحتساب بالتعريف بالحكم أو بالوعظ والإرشاد أو التخويف من الله تعالى، فإذا لم ينفع الرفق تحول المحتسب إلى الشدة. وكذلك إذا كان المنكر جسيما لا يمكن معه الانتظار أخذ المحتسب بالشدة الكافية لدفعه، ولا يعتبر ذلك خروجا عن قاعدة الرفق، لأن من معاني الرفق الحرص على مصلحة المحتسب عليه بإبعاده عن المنكر وتخليصه من المعصية وما يترتب عليه من عقاب. وإلا الإمام البخاري رحمه الله يبوب باب رفع الصوت عند الموعظة أو النصيحة، ويأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره على الصحابة لما كانوا يتوضؤون وبعضهم لا يصل ماء الوضوء إلى العقبين، فجعل يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أهو في نصح في شدة، لكن هذا يقتدي الحال، يقتدي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وإلقاءه في الطريق، هذا يقتدي لمصلحة معينة يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الأصل وهو الرفق واللين. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا ينتقل إلى الشدة إلا عند ترجحها. يقول: متى يجب الاحتساب؟ قال: الاحتساب القلبي واجب على كل مسلم في جميع الأحوال إذا ما سمع بمنكر أو رآه. كما قلنا احتساب القلب ده واجب على طول، على طول، يعني ما بيزلش أبدا عن المسلم، كل ما يسمع منكر أو يعرف منكر حصل في مكان قلبه لابد يعمل على طول بكره هذا وتمني أن لو كان له قدرة على إزالته. أما الاحتساب باليد وبالقول فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب بشرط أن يأمن المحتسب، أن يأمن المحتسب على نفسه من الأذى والضرر كما يأمن على غيره من المسلمين من الأذى والضرر، إن يكون ما يترتبش عليه ضرر أشد منه في إنكاره هذا سواء عليه أو على غيره، وإن كان عليه هو ذاته في تحقيق وتفصيل بين الفقهاء في مثل هذه المسألة، ومنها مسألة ما إذا لو كان يظن أنه لو عاد عليه أذى أشد لكن يتحقق به مصالح أكبر وسعه ذلك، مثل غلام الأخدود ونحو ذلك. قال: وتعليل ذلك أن الخوف من لحوق الأذى والضرر بمنزلة العجز الحسي، يعني الخوف من لحوق الضرر أو نزول الضرر على الإنسان هياخد حكم الإيش؟ العجز الحسي. يعني أنا لو قمت مثلا إلى منكر أنكره فيترتب عليه منكر أشد أو أشر، واحد لص مجرم مثلا بيشرب خمر وواقف وماسك معاه مسدس ولا سيف كما يقول الإمام الغزالي في ضرب المثال، يقول ويقول لك اتقني اتقني، يعني اوعى تقرب جنبي هنا والا قتلتك، فغلب على ظني انه يقتلني فعلا. في هذا الحال انا تحولت الى ما يساوي الايه؟ العجز الحسي. من موانع الانكار ايش؟ ان كل انسان عاجز، عجز حسي، ما عندوش قدره حسيه على الانكار، فانا صرت شبه مين بقى دلوقتي؟ شبه العاجز، العجز الايش؟ الحسي. قال: وتعليل ذلك أن الخوف من لحوق الأذى والضرر بمنزلة العجز الحسي، والعجز الحسي يفوت شرط القدرة، فلا يجب الاحتساب إلا أنه يجب هجران أصحاب المنكرات وعدم مخالطتهم، لأنه ده مقتضى الإنكار بالقلب. إن بعض الناس يقول لك أنا مش قادر وهينزل بي منكر أشد، نعم لا بأس، فهذا يقال له أهجر الإشباه، أهجر المكان اللي فيه للمعصية ونحو ذلك، ولا تخالطه وابتعد عنه، كما يقول شيخ الإسلام: إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه. نعم. البعض أحيانا يخلط بين فزل أنت عنه وبين بقاء الفرصة لتغيير المنكر. أنا مش قادر أغير المنكر بالكلية، لكن عندي قدرة على أقلل هذا المنكر، أبقى ولا لا أبقى؟ أبقى بلا شك. لو أنا راكب سيارة مثلا بتاعة الأجرة، الراجل اللي هو بتاع السيارة الأجرة مشغل الأغاني، مشغل بلاش سيارة الأجرة، أنت جارك اللي ساكن جنبك مشغل الأغاني وصوتها عالي جدا، فأنت يغلب على ظنك لو أنك قلت له اغلق هذه الأغاني هي حرام، مش هيسمع لك وهي عندك وهيرفعها كمان أكتر، فيغلب على ظنك ذلك، فعند ذلك يجوز لك أن تقول له ماذا؟ ها؟ وطي الأغاني شوية، وطي الأغاني، يعني في أغاني لسه هتفضل شغالة منكر، لكن هذا يكون من باب إيش؟ تقليل الشر، تقليل المنكر. ما يجيش بقى واحد يقول له يا راجل بتقول له وطي الأغاني، طب قول له طف الأغاني، أنا أغلب على ظني إن هو لو قلت له طف مش هيعمل إيه؟ مش هيطفيها، مش هيمنعها، ده هيزودها أكتر. فأنا عند ذلك من فقه الاحتساب إن أنا أعمل إيه؟ أفهم إن الوضع ده اللي يناسبه القدر ده، أقول له لو تسمح طب وطي الأغاني شوية. يوم هو أنا يغلب على ظني إن هو هيعمل إيه؟ طيب ماشي عم الشيخ، هيروح عامل إيه؟ موطيها شوية، خلاص؟ يبقى ده أنا قللت بيه الشر ولا لأ؟ أما كانت الأغاني صوتها عالي جدا، كانوا كام واحد بيسمعوها؟ مئات مثلا؟ أنا دلوقتي خليت كام واحد؟ كام واحد اللي حواليه بس هم اللي بيسمعوا؟ يبقى قللت الشر ولا لأ؟ لا، يجي واحد تاني يقول لك يا اللي قعدته مع القسيس، يا اللي قعدته مع مش عارف مين، هذا كله ناشئ عن ماذا يا إخوانا؟ عن جهل في الحقيقة بفقه هذه القضايا. فأنا إذا نجحت إن أنا أقلل الشر بأي درجة من الدرجات لازمني إن أنا أقلل الدرجة دي. نعم. قال: هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ ما دي مسألة أيضا مهمة. هل يشترط إن أنا أنتفع بالاحتساب ده عشان يبقى واجب علي؟ يعني انه ممكن انا احتسب على الشخص اللي هو بيأتي بالمنكر حتى لو مش هيرجع عن هذا المنكر، ولا طالما انا شبه متأكد انه هو مش هيرجع ما احتسبش؟ نعم. قال: اذا توفرت القدرة وامن المحتسب من الاذى والضرر، فهل يشترط الانتفاع باحتسابه لوجوب الحسبة عليه؟ قولان للعلماء: القول الأول لا يجب الاحتساب، وإنما يحتسب عند عدم رجاء الانتفاع، فإذا كان مرجوا وجب الاحتساب. بيقولوا يعني أصحاب القول ده لو هو غالب على ظنه إنه مش هيحصل انتفاع من هذا الاحتساب خلاص ما يلزموش، ويستدلون بقول الله تعالى أو ما فهموه من قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر. جاء في تفسير ابن كثير بصدد هذه الآية: منهم من حملها على ظاهرها فيكون المعنى ذكر حيث تنفع التذكرة. القول الثاني، وهذا هو الأرجح، القول الثاني هو الأرجح: يجب الاحتساب سواء نفع أو لم ينفع، الاحتساب يعني، لأن احتسابه قيام منه بواجب شرعي، فلا يتوقف على انتفاع الغير به حتى لو الغير مش هينتفع به، ولأن على المسلم أن يؤدي ما عليه، وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه، مثل ترك صاحب المنكر منكره، وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول بأن الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة التالية. أنا هضرب مثال زي حكاية إن إحنا وإحنا ماشيين في الشوارع أحيانا بيقابلنا منكرات كثيرة جدا، فكثير منا بيمر جنب المنكرات دي وخلاص ما بيحتسبش، ما بيعملش احتساب فيها. هل هذا الذي يقصده العلماء؟ آه نعم، هو الذي يقصده العلماء، وهو انه ان تحتسب حتى لو تظن ان مش هيئه مفيش منفعة هتعود. كان يعني فضيلة الشيخ ياسر وشقيقه فضيلة الدكتور جمال كان زمان وهم ماشيين في الطريق كده، كان لما يقابلهم كان فيش سيارات يعني كتير الاول، فكان لما يقابلهم الناس يعني نساء وكده متبرجات، فكان دايما هو ماشي في الشارع الحجاب فرض طول ما هو ماشي في الشارع، وهذا لا يمنع أن تفعل ذلك إلا إذا غلب على ظنك أنه يأتي بمنكر إيش أشد. إنما خوف ملامة الناس، وده اللي بيقع فيه أكثر الناس، ليس هذا هو المعتبر، إنما لو كان يترتب عليه منكر أشد أو مفسدة إيش أشد. إنما ده احنا وصل بينا الحال إن احنا الإخوة مع بعض في المسجد الواحد ما بيحتسبوش على بعض خوفا من ملامة البعض البعض، صح ولا لأ؟ ده في كتير من الأخطاء الشرعية كلنا نعرفها عن بعض ومحدش فينا بيحتسب بضوابط المسألة الاحتساب، الرفق واللين وكذا والنصح بطريقة كذا وخلاص من قبل بعض، ولكن في أي حاجة خوفا من ملامة الإيش الآخرين أو يكسفني زي ما يقول بالتعبير بتاعنا أو يحرجني أو نحو ذلك. نعم، أو إن أنا شايف إن ما منوش فايدة ونحو ذلك. ولذلك ف القول الراجح في ذلك أنه يجب الاحتساب حتى وإن غلب على ظنك أن المحتسب عليه لا ينتفع بالإيه؟ بالاحتساب. قال وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول بأن الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة التالية: واحد، أن المعلق بإن على الشيء هي الهمزة تبقى من تحت، على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، ما يلزمش يعني منه أن يكون عدم إن كذا يعني. يدل على ذلك آيات منها قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. قال: فإن القصر جائز وإن لم يوجد الإيش الخوف. طب ما هو ما فيش خوف وبنقصر الإيش الصلاة. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن لم تجدوا كاتبا، طب مع وجود الكاتب والرهن جائز مع وجود الإيش الكاتب. باء، أن ذكر الشرط في الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى لفوائد منها أنه سبحانه وتعالى ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع، وسكت عن الحالة الأخرى وهي عدم الانتفاع، منبها عليه في كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، وتقدير الآية وتقيكم البرد. وعلى هذا فقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، تقديرها فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. ومن الفوائد أيضا أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى، كما يقول الشخص لغيره إذا بين له الحق: قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقل، فيكون مراده الحث على القبول. والراجح عندي من القولين الوجوب، يعني المصنف يقول يعني والراجح عندي من القولين الوجوب كلما كان الانتفاع مرجوا أو ممهدا لتحقيق الانتفاع، أو كان فيه إظهار شعائر الإسلام، أو يحقق مصلحة مشروعة غير انتفاع المحتسب عليه، فإذا عري عن ذلك كان عري عن ذلك كله كان مستحبا لا واجبا. زي حكاية بال إيش وإحنا في الشوارع ماشيين كده، الاحتساب هنا سيتحول غالبه إلى درجة المستحب، لأن في منكرات كثيرة أشبه بأن تكون من باب البلوى الإيش العامة، من باب البلوى العامة، نسأل الله العفو والعافية. مثلا حلق اللحية هذه بلوى عمت في الأمة، لو انت بقى مشيت كل واحد في الشارع بلوى كبيرة جدا، لكن ما استطعت الى ذلك سبيلا افعل. نعم التبرج وها نحو ذلك كل هذا، لكنها مش ما يحتسبش بل وعم. لا تبرج ما يحتسبش بل وعم، اي نعم هو ذنب عم في الأمة لكن ده مش ياخدش حكم عموم البلوى، لان هناك قدرة على تغييره ووجدت في الناس قدرة بسهولة يعني، والحمد لله التغيير موجود ووجد تغيير موجود، لكن يعني وحلق اللحية كذلك وجد في الناس والحمد لله التغيير فيه موجود. يقول القول الثاني: متى يستحب الاحتساب؟ قال: ويستحب الاحتساب، يعني المقصود بالفقرة دي متى سينتقل الاحتساب من الواجب الى الايش؟ الى المستحب. نعم. قال: ويستحب الاحتساب القولي اذا علم المحتسب ان قوله لا يفيد ولكن لا يلحق اذى منه، زي حكاية مثلا كتير من المشاكل الزوجية، الزوجة دي ما بتصحاش ابدا تصلي الفجر، يوم الاخ يعمل ايه؟ سيبها خلاص بقى، يقول لك ما كل يوم صحيها ما بتصحاش، خلاص سيبها بقى مخمودة مع انها ما قامت ونحو ذلك. فهذا ايضا لا يمنع من وجوب الاحتساب، وجوب الاحتساب وليس الاستحباب. لماذا قلنا هنا بالوجوب؟ لانك ستسأل عن اهل بيتك. نعم. قال: وهذا على رأي بعض العلماء، وقد قيدنا هذا الاستحباب بما قلنا في الفقرة السابقة، كما يستحب الاحتساب اذا علم المحتسب ان انكاره يفيد ولكن يلحقه اذى. هيجي يقول للمحتسب عليه هيفيد باذن الله، بس المحتسب عليه ده هيضايقه، هيقول له كلام وحش، هيرد عليه بطريقة وحشة نحو ذلك، يلحقه اذى، فيستحب له ان يمضي في ذلك حتى ولو هيلحقه ايش؟ اذى. ووجه الاستحباب طبعا الاذى هنا اللي هو فوق احتماله او قدرته، انما الاذى الذي عند الاحتمال لا يزيل الوجوب. لماذا؟ لانه معلوم ان هذه سنة الله في الدعوة، انه كل من يدعو لابد ان يؤذى، الاذى اللي هو الايش؟ المحتمل. اما الاذى الذي لا يحتمل انه يضربه مثلا، واحد يقول له مثلا روح صلي، يروح مديله قلم على وشه مثلا، يظن ان هو ممكن يعمل معاه كده، يقول له واحد روح صلي، يوم يروح صلي يروح زق يقول له امشي روح، او ينظر له احتقارا ونحو ذلك، هذا كله اذى يتفاوت الناس في درجته بالنسبة لهم. بمعنى انه ممكن يكون الاذى في حقي انا غير الاذى في حقك انت، انت اكبر شأنا وقدرا في الناس، فالاذى في حقك هيبقى اكبر، اللي ممكن يبقى عندي بالنسبة لنا ايه اذى ايه؟ يحتمل. ممكن انا حد مثلا يبص لي بصة ولا يقول لي روح اجري امشي ولا حاجة ولا حاجة زي كده اعديها انا، انما انت كبير مكانك كبير في الناس، فالاذى ده ممكن يضر ضرر نفسي كبير جدا ونحو ذلك، فكل هذا معتبر في ذلك. قال: كما يستحب الاحتساب اذا علم المحتسب ان انكاره يفيد ولكن يلحقه اذى. ووجه الاستحباب ازالة المنكر مع تحمله الاذى، وحتى اذا علم المحتسب، كل ما كان المحتسب كذلك خن، حتى ولو اذى لا يحتمله وهو يريد بذلك وجه الله اجر على عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحتى اذا علم المحتسب ان احتسابه لا يفيد المحتسب عليه ولا يمنعه من منكره، ولكن احتسابه يفيد من ناحية اخرى، كان تقوى به قلوب المؤمنين وتنكسر او تضعف شوكة الفاسقين او يمهد لازالته، ففي هذه الاحوال يصير مستحبا برغم الاذى الذي يناله ما دام يتحمله ولا يتعدى الى غيره. انه احداث النكاية في قلوب العصاة دول، بان احنا دايما نذكرهم بمعصيتهم حتى لو هم ما رجعوش، غيرهم من الناس قد ينصلح بهذه الدعوة. متى يحرم الاحتساب؟ قال: ويحرم الاحتساب اذا الحق المحتسب من جرائه اذى جسيما بغيره من اصحابه او اقربائه او رفقائه او عموم المسلمين، حتى ولو قدرنا زوال المنكر، لانه يفضي الى منكر اخر وهو الحاق الاذى بالاخرين، وهذا لا يجوز. زي مثلا مسألة شهيرة جدا يعني، مسألة مثلا قتل بعض اليهود أحيانا، قتل بعض اليهود أحيانا، هذا مختلف فيه بين المعاصرين، علماء المعاصرين. قتل بعض اليهود أحيانا إذا كان يؤدي إلى التنكيل بالقرابات والأسر وهدم البيوت وتخريبها وكذا، فهنا سيكون فيه نظر، وقد يصل إلى الحرمة هذا القتل للكفار. لماذا؟ لأنه ترتب عليه نزول ضرر أكبر وأشد بالمسلمين. هو يروح يقتل واحد مثلا من اليهود جزاه الله خيرا، يروح اليهود داخلين كانسين حي بحاله بالأسر بالأطفال نحو ذلك، فصار في هذه الحال يترتب عليه ضرر أكبر. وإن كنا لا نعمم هذا، قد يكون في بعض الأحوال، قد يكون إن كان يعني إن النكال أشد في اليهود إن وجد هذا. نعم. قال لأن المسلم قال لأنه يفضي إلى منكر آخر هو إلحاق الأذى بالآخرين، وهذا لا يجوز، لأن للمسلم أن يتسامح في حق نفسه ويتحمل الأذى، ولكن ليس من حقه أن يتسامح في إيذاء غيره عن طريق احتسابه. وكذلك يحرم الاحتساب إذا أدى إلى وقوع منكر أكبر من المحتسب عليه مع لحوق الأذى بالآخرين. وكذلك يحرم الاحتساب إذا لم يكن من ورائه إلا لحاق الأذى الجسيم بنفسه كقتله أو هتك عرضه، دون أن يكون لاحتسابه أي مصلحة أو أي أثر في إزالة المنكر ورفعه. يقول والأذى المخوف، يعني وكذا الأذى المخوف من جراء الاحتساب، وبالتالي ينقله إلى الاحتساب إلى الاستحباب أو الحرمة على النحو الذي بيناه. هو الأذى الذي يتحقق به زوال ما هو حاصل للمحتسب أو لغيره من سلامة وعافية في جسمه أو عرضه أو حريته أو ماله، وليس هو خوف امتناع حصول هذه الأشياء له، لأن الضرر الحقيقي هو فوات شيء موجود فعلا من هذه الأشياء، وليس هو أي الضرر امتناع حصولها. وعلى هذا فالضرب الشديد المؤلم والجرح وهتك العرض وإتلاف عضو من البدن أو إزهاق الروح أو التعذيب الشديد أو السجن الشديد، كل هذا ونحوه يعتبر من الأذى الذي ينقل الاحتساب من الوجوب إلى الاستحباب أو الحرمة على النحو الذي فصلناه. قال الشرط الإيش؟ يعني تسبب في قتلها وموتها. الشرط في مباشرة الاستحباب، الشرط في مباشرة الاستحباب. قال من المعلوم أن القاضي لا يباشر النظر في حقوق الناس ودعاويهم إلا إذا رفعوها إليه، فالشرط في نظر القاضي فيها هو رفع الدعوة. فهل يشترط للمحتسب لمباشرة احتسابه رفع المنكر إليه، إن الناس يروحوا يقولوا هنا في منكر من قبل من وقع عليه هذا المنكر أو شاهده؟ الجواب على ذلك، إن كان الاحتساب يتعلق بحق خاص توقف نظر المحتسب فيه على طلب صاحب الحق وإعلامه بحقه ووجه الاعتداء عليه، وليس للمحتسب أن يتدخل فيه من تلقاء نفسه. يعني مشكلة قائمة بين طرفين خفية غير ظاهرة، ليس للمحتسب أن يتدخل إلا إذا طلبوا هم إيش تدخله، لأن المحتسب إنما يتدخل في منكر ظاهر. دي مهمة جدا دايما، دي ننبه عليها. وقبل رفع صاحب الحق ظلامته يعني مظلمته يعني إليه لا يكون ظاهرا، ولكن بعد إعلامه به يصير ظاهرا، فيحق للمحتسب النظر فيه والاحتساب فيه. فإذا رفع إليه المنكر المتعلق بحق خاص، كان على المحتسب أن يتثبت من وجوده بطريق المشاهدة أو بإقرار المعتدي. أما عند الخفاء والإنكار والجحود مما نسب إليه الاعتداء فلا يتدخل المحتسب، لأنه لا يسمع بينة كما قلنا من قبل، ولا يوجه يمينا عند الإنكار ولا يتجسس. أما إذا كان الاحتساب في حق من حقوق الله تعالى أو يغلب فيه حق الله أو كان في حق عام يتعلق به نفع الناس كاعتداء على مرفق عام، فإن الاحتساب حينئذ يقوم على المشاهدة والعلم الشخصي المستند إلى قيام المنكر ووجوده، وإحنا تعرضنا لهذا كله فيما سبق. قال الاحتساب في الوقت الحاضر، ودي جميلة جدا دايما بيختتم بها هو دايما كل مبحث من المباحث بتاعته، إن يقول النظام الإسلامي ويقول الوضع الإيش الحاضر. قال يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر أن ينظم شؤون الحسبة على النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب، وأن يتخذ ما يلزم لذلك، فله أن يفتح المدارس لتخريج المحتسبين الأكفاء، كما له أن ينظم شؤون الحسبة بين المحتسبين فيعين لأمور المساجد محتسبين، وللأسواق محتسبين، ولمنكرات الطرق محتسبين، وهكذا. كما له أن يرسل بعضهم إلى القرى والأرياف لتعليم الناس أمور دينهم، لأن الغالب عليهم الجهل. أما إذا لم يقم ولي الأمر بما ذكرنا جاز أو وجب على المسلمين القيام بمهمة الاحتساب وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم على أن يقوموا بالاحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط، دون استعمال العنف، لئلا يؤدي ذلك العنف إلى الفوضى والفتنة، مما يجعل المغرضين يستغلون ذلك ويتقولون بالباطل على الحسبة والمحتسبين، وتأليب ولاة الأمور أو ولاة الأمر على المحتسبين. نقف على المبحث الخامس، نظام الحسبة، إلى ما بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلت. نظام الحكم، أسف. والله يا أخوانا أنا أقول للإخوة تصبروا في هذه الأبواب وهذه الموضوعات، موضوعات اللي احنا بنتناولها دي ربما يعني تكون قليلة، يعني قليلة التناول، ولذلك ممكن تجد يعني انت وانت قاعد في الدرس ملل ربما شوية بتاع. اصبر، تصبر، وانت مأجور وانت كذلك منتفع بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.